Book 2 46 46 في صالة الديسكو U disku. هل هذا المكان غير محجوز؟ Je li mjesto slobodno? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Mogu li sjesti do vas? بكل سرور. Rado. كيف وجدت الموسيقى؟ Kako vam se sviđa glazba? عالية قليلا. Malo preglasna. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Ali bend svira sasvim dobro. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Jeste li često ovdje? لا, هذه هي المرة الأولى. Ne, ovo je prvi put. لم أكن هنا من قبل أبدا. Ja još nikada nisam bila ovdje. هل تريد أن ترقص؟ Plešete li? ممكن لاحقا. Možda kasnije. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Ne znam tako dobro plesati. هذا سهل جدا. To je sasvim jednostavno. أنا أريك. Pokazat ću vam. لا, في المرة القادمة. Ne, radije neki drugi put. هل تنتظر أحدا؟ Čekate li nekoga? نعم, أنتظر صديقي. Da, mojeg prijatelja. ها هو يأتي هناك بالخلف. Eno ga tamo iza dolazi.